وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، بشارة ماشي حلو كده، قولوا حاجة بشرنا. سنتم درس اليوم مع أذان العشاء إن شاء الله. هناخد درسين قبل العشاء. هذا فرح نظرا لأحوال الصحية. حد الحرابة، حد الحرابة، الحرابة أو الحرابة، الحرابة مأخوذ من حارب حربا، يعني أخذ جميع ماله. هذا تعريف لغوي، والذي يهمنا هو التعريف الشرعي. احنا قلنا الذنب أو الذنوب، هناك ذنوب أو مخالفات أو ترك الواجبات جعل لها الشرع حدودا، وهناك أخرى جعل لها كفارات، وما ليس له حد ولا كفارة فللإمام فيه أن يعذب. يبقى إما حد وإما كفارة وإما تعذير. الحرابة من الأشياء اللي فيها حد. فما معنى حرابة؟ هو البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب، مكابرة، اعتمادا على الشوكة، مع البعد عن مسافة الغوث، مع البعد عن مسافة الغوث من كل مكلف ملتزم للأحكام ولو كان ذميا أو مرتدا. الحرابة يعني قول فلان ده وقع في الحرابة امتى؟ عند البروز برز رجل او امرأة لشخص او لأناس. ليه طلع لهم؟ ليه برز لهم؟ ليه؟ لأخذ مال، عشان يأخذ منهم المال، او لقتل او ليقتله، او لإرهاب، ترويع وتخويف لهم، مكابرة اعتمادا على الشوكة، معتمد على ما له من شوكة وقوة، مع سلاح، مع طرنجة، مع سكينة، مع ثلاث اربع رجالة ومحوطين المكان، اعتمادا على الشوكة، مع البعد من كل مكلف ملتزم للأحكام. مفيش حواليه مكلفين ملتزمين للأحكام، ده الشرط. ولو كان ذميا أو مرتدا، ولكنه مكلف ملتزم بليه؟ بالأحكام. ولو كان ذميا أو مرتدا، البعد عن مثل هؤلاء أو من هؤلاء عن مسافة الغوث، يبقى حواليه اللي بيستغيث عندنا على بعد مسافة كام يسمعوه تقريبا؟ يعني وانا هنا في واحد على الباب ينفع استغيث بيه ولا ينفعش؟ لغاية كام بقى مسافة دي كده؟ 20 متر؟ لا شوية، 20 متر اكتر من كده يستغيث. يعني الوحدة صوتت ولا نادت العوني يسمعها فين؟ صوتها معتاد، يعني صوت المعتاد يجيب كام؟ نص كيلو؟ ليه ميكروفون؟ طيب نص كيلو يعني يجيب نص كيلو 500 متر. تعرف انا 500 متر؟ ما هو 100 متر معناها حوالي 8 بيوت، فعشان تقول 500 هتقول 40 عمارة، يعني صوتها يجيب على بعد 40 عمارة. خلوها ترجع للعرف، يعني قول 200 متر، 500 دي صعب شوية. لا يسمع 200 متر كمان؟ لا يسمع. يعني يلحقوه، يضل يلحقوه. البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد عن مسافة الغوص، الغوص يعني الإغاثة، تبقى المسافة بعيدة من كل مكلف ملتزم للأحكام ولو كان ذميا أو مرتدا. ممكن تبقى المسافة أقل من كده لو كانت حواجز عوازل كده، المسافة أقل. المهم في النهاية إن محدش يغثهم من المكلفين الملتزمين للأحكام. لكن لو مكلف غير ملتزم بالأحكام ولا كأنه موجود، واضح؟ هينطبق الحكم. ونسمى هذه الحرابة أحيانا قطع الطريق، يبقى لها اسم ثاني الحرابة أو قطع الطريق، لكن كلمة الحرابة هي أعم. الأصل في هذا الحكم في اللي هو الحرابة قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ثاني، جزاء الذين يحاربون إيه؟ جزاء الذين يسعون في الأرض فسادا إيه؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. اليد اليمين مع الرجل الشمال، أو اليد الشمال مع الرجل اليمين من خلاف، دي خلاف، دي يمين مع شمال. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا، أو ينفوا من الأرض. لا يترك يأوي إلى بلد، يطرد من البلد دي، لو راح بلد تاني يوصي ولي الأمر إن يطردوه، إذا إنه يلف في البلاد كده مش لاقي له مكان. طيب العقوبات دي اختيارية، يعني يقتلوا أو كذا أو كذا أو كذا، يعني كما يرى الإمام. قال لك لا، ده على حسب الجريمة التي ارتكبها. فمن قتل منهم خرج بشوكته، خلي بالك، وبرز وقتل وأخذ المال، خرج عليهم بسلاح وخد منهم المال وقتله، قتل وصلب حتى يشتهر أمره، يقتل خلاص، قتل فقتل، بس كان فيه محاربة، يبقى مع قتل نعمل ايه؟ ما يطلب، يطلب حتى يشتهر الامر، الناس كلها تعدي، ويوم واثنين وثلاثة لغاية لما كل البلد تعرف ان فلان بعد ما قتل دم مصلوب، ها، لانه من المحاربين. يبقى لو واحد، وطبعا الاحكام دي احنا محتاجينها دلوقتي، لو في شرع وفي دين بيطبق مع كثرة القتل وجرائم القتل، كل يوم نسمع قتل فلان وقتلت فلان وقتل مجموعة، دول محاربون، هؤلاء محاربون، برزوا لأخذ مال أو لقتل أو كليهما أو لإرهاب، يخوف ويروع، هو خرج عشان كده، يرسلوا جماعة من البلطجية مش مقصود قتل ولا كده، بس عشان يظهروا الرعب والذعر في البلاد وفي الناس. فإذا قتل وأخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر أمره، ولا يجوز عنه، ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء. ما ينفعش خاص يعفى عنه، ما ينفعش، يقتل ويصلب ولا عفو. هو قتل وسرق، قتل وأخذ المال. ومن قتل منهم ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب. ومن أخذ المال ولم يقتل، خرج بسلاح واعتمد على الشوكة، طلع الجيبة، خد الجيبة، ما تلوش عملوا حاجة ومش خد المال ومش أخذ المال ولم يقتل، قطعت يداه ورجله، قطعت يده ورجله من خلاف في آن واحد، يمين والشمال، دراع يمين أو يد يمين ورجل شمال يسار أو العكس في نفس الوقت، طيب لا قتل ولا اخذ مال، اخاف الناس والطريق فقط، اخاف الناس والطريق فقط. زي ما امرأة هنا بيعت خضار بنشتري منها، كنا نصلي الفجر ونخرج نشتري منها طماطم وخيار وبتاع، فحاجة انت فين؟ ما عمتيش نشوفك ليه؟ نيجي الفجر ونصلي ونطلع بعد الشروع ما لقيتيش. قالت لا، هم بيطلعوا علينا واحنا جايبين الخضار من الوكالة، طريق بيطلعوا علينا الناس بمطاوة بسكاكين، خلاص هم مجرد يحصل الترويع ده، في اللي بياخدوا منهم وفي اللي هم عدل. طب تخيل انه ما خدش وقال عدل بس روع. اخاف الناس والطريق فقط، يعني نحن هنا يعني، ولم يقتل ولم يأخذ مالا. قال نفي من الارض، ولي الامر ينفي من الارض يطلع برا الزخازيق، وشرد وطورد. طورد يعني ايه؟ هو طلع من الزقازيق مثلا راح للزنكلون، يطردوه من الزنكلون يروح للعراق، يطردوه من العراق يروح لجديده، يطردوه من الجديده يروح للقمح، يدنوا بقى على الحال دوت، فلا يترك ياوي الى بلد. وهذا التفصيل في هذه العقوبات في الايه امامنا، او ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم او من خلاف او ينفوا من الارض، هذا ترتيبا لا تخييرا، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنه. هذا ترتيبا لا ايه؟ لا يعني على الترتيب ده، يقتلوا اذا كانوا قتلوا، يصلبوا اذا كانوا قتلوا واخذوا المال، تقطع ايديهم وارجلهم ان كانوا اخذوا المال ولم يقتلوا، ينفوا من الارض اذا كانوا لا قتلوا ولا اخذوا مال، ها يروعوا فقط، اخاف الناس والطريق فقط، ينفوا من الارض. واضح شباب؟ اسمه حد ايه؟ الحارة. هنطبق عليه الحد ده اذا فعل شيئا من ذلك مما ذكرنا بشروط، لازم تتوفر الشروط دي عشان نطبق هذا الحد. الشرط الاول التكليف، فلا بد من البلوغ والعقل، المكلف يعني البالغ العقل، فلا نسمي الصغيرة محاربة، ولا نسمي المجنون محاربة، ولا نقيم على احد منهما الحد. ليه؟ لانه غير مكلف. لو اتخيلنا في وقت كده وقت في سته ابتدائي بيطلع بمطوع على العيال، هات يا ابني البسكوت اللي معاك كده، ها بلطجي ابني بلطجي، ولا بيطلع على الاولاد ياخد منهم فلوس وياخد منهم حقائب، ها لا نقيم عليه حد، يعذر يؤدب اهلا وسهلا، لكن ما يقام عليه حد حتى يكون ايه؟ مكلف. لو كان مجنونا زي المجنون اللي قابلني دلوقتي انا جاي في الطريق، كان هيكسر الازازه العربيه، هاخد منك فلوس، انا هاخد منك فلوس، يخبط على الكبوت، يخبط فوق السقف، ها ترويع طبعا، هقفله لا وفي له حاجه يخبطني بيها، نص بنزين وجري، ده ترويع اهو، ولكنه مجنون، ولكنه مجنون. في واحد عند مسجد الزراعة، في واحد عند الاشاره اللي بعدها معرفه انا فيه، ده مروع اهو مش كده، ده محارب ولكنه مجنون غير مكلف، ليه تأديب ليه تعذير لكن ما نقيمش عليه الحد. ثانيا ان يأتوا مجاهرة ويأخذوا المال قهرا، طبعا لان احنا عرفنا السارق انه بيأخذ المال ايه؟ خفيا، صح؟ السارق مش فيه كده طلع مطر بتاع السارق يبقى عمال يبص يتلفت ويجيب يد بالراحة وياخد الحاجة، ده اسمه سارق، ده ليه عقوبة ليه حد، قطع يده اذا بلغ ايه؟ ربع دينار، وان ربع دينار معناه ايه؟ جرام وربع ذهب تقريبا، مش كده؟ او جرام واحد من عشرة، جرام واحد من عشرة ذهب، جرام واحد من عشرة ايه؟ ذهب، قلنا حوالي 250 جنيه، ده سارق، سرقها خفية، فاهميني؟ لكن ده مش سارق، لا لا ده معتمد على شوكة وسلاح وطلع اللي معاك، دي قصة تانية خالص، دي مش تقطع يده، لا ده تقطع يده ورجله من خلاف، خلي بالك. فلابد ان ياتي مجاهرة وياخذ المال ايه قهرا بالعافية بالدراع بالبلطجة في الالفاظ بتاعتنا، لانه لو اخذه خفية يبقى ايه، طب ولو خطفه خطف حاجة وجري ده مسموش سارق معروش قط ده منتهي. طب يا ترى تفرق واحد بيسرق خفية واحد ينتش ويجري واحد يطلع سلاح بقولك هاتر معاك ما تفرقش، يعني الشرع يفرق ما بينها حق ولا مش حق، تحب يطلع عليك مين فيهم؟ اخطوهم مين؟ السابق اخطوهم السابق واعلى منه اللي شهد الشنطة وجري ده. لكن المروع جدا جدا اللي طلع بشوكة وبسلاح، يعني خلي بالك الارهاب بقى، ده الارهاب بقى بجد ارهاب واخذ المال معايا يا شباب. فالشرع خالف بين عقوبات كل واحد، فهذا لانه شرع من شرع الله عز وجل احكم الحاكمين. ثالثا ثبوت كونهم محاربين. ما انا ممكن اجي اقول ها اسم الكريم ايه، اقول محمود بلطجي سمحنا يا محمود وطلع علي بسلاح وخد مني الحاج، ادعي عليه افتري عليه وانا اللي كذاب انا المدعي، هو رجل محترم وبيحضر درس لا بلطج ولا غيره. لازم يكون فيه ثبوت لهذه الجريمه. طب بتثبت بايه من غير ما تقروا كده ايه؟ اما ان يعترف هو واما ان يشهد شهد عدل زي ما قلنا في السرقه مش كده؟ اه فعلا في اتنين عدول ايوه حصل وطلع بالسلاح وكذا، لازم اتنين يشهدوا على ذلك، والا لادعى كل احد على اي احد انه محارب لتقطع رقبته او لتقطع يده ورجله من خلاف، كانت مساله تبقى صوت. فلا بد من اقرار او شاهد عدل. أربعة أن يكون المال الذي يؤخذ في حرز، المال في إيدي، المال في جيبي، المال في حقيبتي، المال في محفظتي، فاهمني إزاي؟ لكن لو تخيلنا إن أنا حاطط المال على المنضدة مثلا كده تمام؟ ليس بيدي، ليس في حرز تمام؟ وخرج إنسان جيب سلاح وتأخذ واخد المال وماشي، ما يطبق عليه حد الحرام الا ان يكون المال ايه في حرص. دي الضوابط دي الشروط. يبقى المال في حرص خلي بالك، والرجل ده مكلف بالغ عاقل جاء مجاهرة واخذ المال قهرا من حرزه، من الحرز الموجود فيه المال، هو ده اسمه ايه محارب، جزاه ايه ان يقتلوا ها او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. التعريف هي ملتزم بالاحكام ويقوم منه. ما معنى الذمي؟ مين يجيب الدكتور؟ إيه من هو الذمي؟ فضل فضل اي مكان ها؟ تمام. واحد من اهل الكتاب ذمي مقيم في وسطنا من اهل الذمة، له عندنا ذمة تمام. لو حصل منه الحكم دوت اسف لو كان موجود في المكان دوت يغيث الموجود، هو مش ممكن دلوقتي واحد طلع بسلاح واحد نصراني يكون قريب ويجي يخش عنه ولا مش ممكن؟ يقول لك ما كنتش موجود مكلف حتى لو كان ايه ذميا، واضح؟ والمرتد كذلك. الاحكام الشرعيه يعني تنطبق عليه هذه الاحكام الشرعيه، ملتزم بها ملزمه له. المساله الثالثه والاخيره لننهي بها درس الفقه اليوم، سقوط الحد عن المحاربين. متى يسقط الحد عن هذا المحارب؟ اذا تاب قبل القدره عليه وتسليمه لولي الامر. لو فعل هذا وهرب واختفى وخلاص ما عثروش عليه، وفي هذه الفترة هذا الرجل تاب إلى الله، تاب إلى الله عز وجل، قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا تاب قبل القدرة عليه وتسليمه للحاكم تسليمه لولي الأمر تسليمه للقاضي إذا تاب قبل ذلك خلي بالك قال فاعلموا أن الله غفور رحيم. يعني إيه؟ يعني اعلموا أن الله غفور رحيم يعني الله معناها أن الله قد غفر لهم ورحمهم فلا تصدق عليهم هذا الحد. وهذا يرد على معطل الأسماء والصفات إلا غفور بلا مغفرة ورحيم بلا رحمة زي ما قلنا كده كلام معطل الصفات معطل المعنى يثبت الاسم ولا يثبت المعنى يقول له يرد عليك هذه الآية يبين معنى تعلموا أن الله غفور رحيم ترتب على أنه غفور رحيم أنه غفر لهم ورحمهم فلا تقربوا له فلا تقربوه فيسقط ما كان واجبا لله. إيه الواجب؟ النفي عن البلد قطع اليد والرجل وتحتم القتل إلا أن حقوق الآدميين من نفس أو طرف أو مال لا تسقط. الله أكبر. يبقى فإن الجزء ده في حق لله وفي حق مين؟ لآدم. ما كان لله فقط خلاص ربنا يقول فاعلموا أن الله إيه؟ غفور رحيم. خلاص الجزء الخاص بالله عز وجل الله يقول أنا غفور رحيم آدم تاب أنا مش غفرت له ورحيم. طيب والخاص ده بالبشر ده كان قطع يد فلان في الموضوع ده لا تقطع يد ده كان فقع عين ولا تقطع عين لكن ده أخذ مال يرجع المال. فهمتوا إزاي؟ إذا تاب فاعلموا أن الله غفور رحيم حق الله قد غفر الله ورحمه بقي حق الآدمي لا يسقط قتل يقتل أصاب قطع يد أو قطع أو فقع عين أو نحو ذلك يقتص منه أخذ مال لا يسقط يرد هذا المال إلا أن يعفو مستحق ذلك هو وضع ذراعي بس لم سم هو فقع عينه ولم سم لأن له حق لمين للآدم إن شاء عفا عفا. واضح؟ هل هذا يتعارض مع قولنا في الأول ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء؟ مين اللي يجوز العفو عنه؟ خلي بالك قتل وأخذ المال فأصبح الحق كله لمين؟ لا ما هو الرجل مات خلاص هو قتله فهمني ازاي؟ فلا يجوز في مثل هذه الحال يقول اولياء هذا القتيل عفونا عنه لا ما يجوز لكن بتكلم الان العفو عنه خلي بالك ان هذا الرجل تاب قبل ان يقدر عليه الحاكم فهمتوا ازاي؟ قبل ان يقدر عليه او قبل ان يمكن او يتمكن منه الحاكم. اما من تاب بعد القدرة عليه وبعد رفعه او رفع امره الى ولي الامر فلا يسقط الحد عنه وان كان صادقا في توبته. هذا موصل الامر لمين؟ لولي الامر. وصلت شباب؟ درس بسيط وسهل. تفضل. لو هذا سلطع هذا الامر والناس شفته وجابوا عنه وهربوا لكن رجع اول ثاني يعني الفترة الجاية اي ما تمكن منه فهو ده الحال اللي احنا بنتكلم عليه. ايوه ما هو معروف صراحه لكن لم يقدر عليه فان تابوا من قبل ها ان تقدروا عليه فهذا تاب قبل القدره عليه يعني هارب ما هو معناه كده ما ده سؤالك تقول اذا هرب ما هو هرب معناه مش قادرين عليه ما وصلوش له تمام ما وصل الا متاخرا وكان الرجل قد تاب وعلم ذلك خلاص ما يحتاج ما من يوميها تاب وما رجع الى الامر انت صراحه الشيخ اتفضل هل في شروط دخول التوبه مين يجيب بما سبق دراسته ازاي نعرف ان الرجل ده قد تاب اتفضل عرف في الناس يقول لك سبحان الله شايفين الاخ اللي هناك ده واحد تاني خالص الورد هناك ده اللي عند الجزامة ده كان سبحان الله يقف على الطريق ويقطع ناس مطاوع ما عادش بيسيب الدروس واحنا قاعدين لقينا الشرطة بيقولوا لا ده الراجل دوت كان ليه سابقة جريمة. بيقولوا لا سابقة جريمة ده الراجل معانا بقاله فترة كبيرة وما شاء الله من الصالحين ومتصدقين وحكلنا بعض الأمور كان بيعملها خلاص عرف أنه قتال عرفا واضح. أما إذا قدروا عليه وأعلن التوبة ما تقبل التوبة خلاص من زمان. أحد هنا كان بيسأل الأول حد القرابة ده يقوم على المسلم وغير المسلم ولا المسلم فقط؟ أيوة طبعا طبق الجميع كل مسلم في بلاد الإسلام يتمسك مين المسكوك؟ لم يصل الأمر إلى الحاكم؟ خلاص له من يصل الذهاب ليه؟ مجنون؟ طب ما خلاص محمد المجنون خارج من الموضوع ده الذهاب عقله بأنه مخدر تقصد لو هو لا هذا مكلف هذا اذهب عقله بيدي هيترتب عليه كل الافعال اللي فعلها. طيب احنا وصلنا في معارج القبول او في مختصر لفين احنا اخذنا في الاسماء الفضل حبيبي حد الحرام ايه نعم لو كانت جنبية مستدبة ليه الخلاف ذمي يغيث نعم تغيث اقول بيت سؤال جيد واقع هذه الايام قال لك ان راى المسلم هذا الحادث او هذا الاجرام هذا البلطجي وشافه وعجز ان يفعل شيء يعني مثلا ايه لو قربت هيضرب من مطنه مش انا ضعت انا مش قده انا ما اقدرش عليه ولا شك ان هذا لا يفعله حكيم لا انا ما ارى عندي القدرة ولا القوة وده اقوى مني ومعه سلاح اقبل عليه لا شك ان هذا ما عليه شيء لا يكلف الله نفسا الا ايه فان كان في وسعه ولم يفعل فقد اثم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فدي مرات بتغيير هذا المنكر منكر نعظم منكر مطلوب انك تغيره هينطبق عليه سائر ايه سائر ضوابط الامر معروف النهي عن المنكر عندك قدره ما عندكش عندك استطاعه ما عندكش استطاعه لتغيير باليد هتنتقل للتغيير باللسان وهكذا. الامر الثاني الا يترتب عليه منكر اشد احنا شايفين ان هو طلع بهذه الامور وخد 100 جنيه 200 جنيه 1000 جنيه ولو حاولنا تغيير هذا المنكر باليد هيترتب منكر اشد ان هيموت 2 3 فاخد بالك ازاي منكر اشد هو اشد من اخذ مال فصار اخذ مال وقد انت بتقدر اعلى المصلحتين وتدفع اعلى المفسدتين. دي اسئله بالطق لما بتسمعوا من بعض طيب مريض يعني ايه جبن جماعه ما هو ممكن يا شيخ يبقى موجود 3 4 ولا يستطيعوا ان يقاوموا 2 طب انت شايف ايه الحل ايه الحل في نظري مش الشرعي الاجتماعي وهذا هو الصواب نحن في مجرم وتكاثرنا عليه هذا الواجب ان تغيث المسلم اخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله مش كده هتاخذوا لاخوك المسلم شايفه بيتسرق او هيتقتل وانتوا واقفين وعندكم قدره وقوه تتركوه لا شك ان هذا اخر ما تسويش اسئله بدهيه ان كان عندنا قدره يبقى اسلمنا رأينا المنكر ولم يغيره بندوة مع استطاعتنا لا طبعا كنا وصلنا في التقييد طبعا لو هو معاه السلاح ولازم تواجه برضه بالسلاح مش انت تواجه بأي حاجة ثانية مش انت تواجه بإيه؟ لازم تواجه بالسلاح برضه زي ما هو معاه السلاح مش طبعا مش ده اللي اتجدع عن واحد مظلوم بقى ليه مش هتفكر بس هتقتل او هتقتل ليه ازاي ما تفكرش؟ لا مش هتفكر يعني انت داخل قصدك انت بتدعي له بس يعني انا داخل على عيده بس معاك على عذاب الإفلاح دي موقع معاك لا تمام ما تخش فوق ايه المشكلة؟ فالمشكلة ممكن هو ينجرح او ممكن انا انجرح لا لا لا شيء عليك لا شيء يا يعني. الانسان اللي في حالة الدفاع ما عليه شيء فبيدفع والحرص على لا يقتل فان كان لا يدفع الا بالقتل قتل